قال المصنف رحمه الله تعالى الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الإيجارات. قال: وأحكام الإيجارات كثيرة ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين. هو ذكر أحكام الإيجارات كثيرة جدا، وما أكثر الإيجارات وأنتم تعلمون، يعني هناك استئجار حيوان، هناك استئجار إنسان، هناك استئجار آلة، هناك استئجار بير، هناك استئجار أرض، والأرض أنواع، أرض تستأجر للزراعة ربما لنوع معين وربما يطلق ذلك. أيضا الإيجارات كثيرة جدا، دكان تستأجره إلى غير ذلك من الأشياء، ربما تستأجر الفرش، تستأجر الثياب، هذه كلها معروفة، ولذلك العلماء ينصون ما يجوز استئجاره وما لا يجوز. قال: ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين. الجملة الأولى في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه. من غير حدوث طارئ، لأنه قد يوجد طارئ عليه فيؤثر فيه. الجملة الثانية في أحكام الطوارئ. قال رحمه الله: وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه، ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه. تعرفون يعني موجبات الضمان، ما يوجب ضمان تلك السلعة، لأنه ربما يستأجر الإنسان سلعة فتذهب هذه السلعة، فمن الذي يضمنها؟ نعم. ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه. أيضا موجبات الفسخ ما هو؟ هل إذا ذهبت العين يجب الفسخ؟ هل إذا تعذر الاستفادة بها وجب الفسخ؟ هل إذا استخدمها الإنسان فترة ثم طرأ ما يمنع من الاستفادة بها يفسخ؟ وإن قلنا بأنه يفسخ أيضا، فهل تلزم الأجرة السابقة وتسقط اللاحقة التي أصبحت العين يتعذر الانتفاع بها؟ قال: ومعرفة حكم الاختلاف.